ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس في هذا الخروج ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يكتسبون به إثما فتجد عندهم من آلات الله موسيقى أغاني ألعاب محرمة يحصل فيها شر ويكون ذلك وبالا عليه. وقسم آخر يقضون هذا الوقت في اللهو واللهو وإن لم يصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث من يستغله بالدعوة إلى الله، يكون إذا بقى في مخيمه يتلو كتاب الله، يقرأ من كتب التفسير، من كتب الأحاديث، ويتجول بين المخيمات للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهيب، ويهدي على يديه بشرا كثيرا. والحازم العاقل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أعطينا الشيخ سؤال عندي خارج الدرس، يشارك لي الدرس يروح المهم كيف؟ عندي سؤالين، سؤال في الدرس بيتكلم. أقول ما نستعمل حق الدرس؟ لا أسأل يروح. لا جنش مسيح عشان سؤال. لا ما أسأل أنت كله ها يلا صحيح أجل إبدأ بالأهم. إبدأ بالأهم. شيخ موضوع التخفيف، قالوا التخفيف هذه نعم لسان الجنوب حتى ينقص المسجد، ما هل يشترط فيه أنه يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المس؟ نعم هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يشترط، هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المس أو لا بد أن أخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب لأنه وضوء يبيح الصلاة له. فإذا كان يبيح الصلاة له إذا لمس على الجنابة فكذلك يصح الجنابة. خلاص؟ هو يسأل عن يقول هل هو خفف ولو لم يكن غسل لشيء؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل قدمين تمام. أي إلا من جناب، يعني معناه أننا إذا أراد يأخذ الإنسان إذا أراد أن يأخذ لا بد أن يأخذ. ما فهمت السؤال؟ السؤال الأول مفهوم. إنسان على جناب لا يجوز أن يأخذ في المسجد، يجوز أن يعذر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي أو لا بد أن يخلع جورب ويصل قدميه؟ الجواب يكفي، لأن هذا الوضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عفان الرسول قال يمسح عليهما إلا من جنابة، فقلت له هذا في الاغتسال إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جواره. لا ما أسمعه يبيجيك الشباب اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض المشايخ أن الإنسان يعني إذا مشى بفكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نية أنه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشي بالفكر الهم لهذه الأمة فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون هو صنف الأجر، هل هذا صحيح؟ كيف؟ يعني مئة الإنسان يخرج من بيته لدعوة الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يسمعني كثير العالم كله، ولكن مئة من كيف العالم يحب يدخل في هذا الدين، فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الأجر والثواب؟ لا، إذا كان إذا لم يكن الإنسان أثر في إدخال غيره في دين الله فليس له أجر، الأجر إنما يكون على من دل على خير وأعان على خير، أما من نوى خير فله لا شك أجر، نية في أنه يحب أن الله أن الله يهدي الخلق، لكنه لا يصدر له أجر في واحد آمن. طيب الأنبياء نعم اللي عندي أنا اللي عندي ضعيف شبه التوجيه يعني فضيلة الشيخ هم يستشهدون بالحديث اللي يعني يقول أهل أصحاب الصنام ما ترك مسيرا انقطعت ماديا إلا يعني إن قمنا بالمدينة ما ترك مسيرا انقطعت ماديا إلا إيش وهم معكم وفي رؤية يعني لهم الأجر يعني هم يعني نيتهم أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فالله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أنه حبسهم العذر، حبسهم العذر. نعم. فهو لولا العذر لخرجوا مع المجاهدين. يكتب لهم أجر العمل الذين له ولكن لم يدركوه. يعني هل برضه الإنسان قصده أنه يعني لو هو يبذل طاقته أنه أنا لو الله أعطاني طاقة أجعل الزول في العالم كله وبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي. نعم. فنية أنه كل العالم يدخل في دين الإسلام وهو يبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ عن قدر ما أعطاه الله من الطاقة إذا ما يستطيع لأن القضية الغزو قضية معينة هذه قضية عامة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حاكم ضاع في طلبه فما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حملة أو من رفعائه لكي ساعته فقط ويستدين ليش من المحر لكي الفدية الفدية نعم إذا باعت الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين ولكن يصوم ثلاثة أيام الحج وسبع إذا لا شيء إذا ضاعت النفقة إذا ضاعت النفقة أخرى إذا ضاعت النفقة بتاعت الحج أقول إذا ضاعت نفقته وكان عليه هذه تمتع أو قران فإنه لازم أن يستدين لكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا لا شيء. أما إذا كان إذا ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة نفقة يعني أكل شرب وما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن له شيء إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة التطوع فلا هذا طيب. هل هي نصف إمكان يا شيخ؟ هل هي نصف إمكان؟ هل هي على طرف الأنساب كلهم ولا من مخصص؟ أي نصف؟ أقول أن يصوم في حي لا إنما يصوم متمتع أو تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سؤال يا فضيلة الشيخ أسأل هل للمعتمر معتمر من جوز أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة من ميت هل هو يشرك نفسه في الثواب وإذا اعتمر بصبية صغار لمن هل ينوى هو أجره من الميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير. هذا سؤالين في السؤال. أما المسألة الأولى فإنه لا يصح أن ينوي نصف الواحد عن اثنين لأن النصف لا يجزي إلا عن واحد كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح وأما مثلا الثانية فإن ثواب الأولاد لهم، لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب، لكن لك أجر لكونك أحرمت به. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رفعت إليها الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقال: الحج للصبي له حج وأنت لك أجر. فأما ما استهلك العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل له. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سأل مسألة عن أنه أنه أذير يشغله أن تطوع أن تتطوع في الحج، لأنه لا شك أنه أنه يخشى عليه من نقص الأخلاق لا في فضيلة الحجة، هل ترى له عذر في ذلك؟ لا شك أن تربية أولاده واجبة، وحج التطوع ليس بواجب، وكذلك العمرة عمرة التطوع. فإذا كان يخشى على أولاده من الضياع إذا ذهب للعمرة في رمضان مثلا أو للحج فإنه لا يجوز أن يذهب للحج، لا يجوز، لأنه مسؤول عن أهله سؤال مباشرة. والحج تطوع، الحج الذي أنا أتكلم عنه هو حج التطوع. كنا نفتر عليه يا شيخ، الموضوع نفتر على الإنسان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في الأسبوع قبل الماضي سأل أحد الإخوان فقال: أنا أذهب لسبعين كيلو وأرجع، هل على قصر فافتيته؟ ليس فافتيتم لأن ليس له قصر بسبب الصلاة، بسبب أنه لا يحتاج إلى مؤونة أو طعام. فما رأيكم الآن الإنسان يستطيع أن يسافر للرياض أو الدمام ويرجع اليوم بدون مؤونة سواء على سيارة الطائرة؟ أرجو التفصيل لعدم الالتباس. جزاكم الله خير. العبرة بما بالعادة مو بالفعل. العادة أن من ذهب إلى 70 كيلو ورجع في يومه لا يستعد له استعداد السفر، لكن من ذهب إلى الرياض أو إلى مكة من القصيم فالعادة أنه يستعد له. هذا العادة، يشدون الرحال ويأتون بالأزواج بالمياه بالقرب، لكن كما الآن بالسيارة ليس بعبرة. العبرة بما كان الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا السفر يستعدون له. الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من الرياض إلى محلات بعيدة ليس معه درهم فقط، يجد طعامه تماماً في الوجبات وغيرها ولا يحمله، لكن العبرة بالنسبة الأول. الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب 70 كيلو مثلاً ورجعوا في يومهم أنهم لا يستعدوا لهذا الشيء، ولا يقال مثلا مسافر، لكن إذا أراد المسافر إلى محل آخر أو إلى 70 كيلو وساد أو يومين ثلاث أيضا فإن هذا يستعد له. فالمسألة في الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول بعض العلماء، يقول لا، مسافة القصر محدودة ما ترجع للغرفة. إذا بلغ 81 كيلو أو أكثر قليلا فهي مسافة القصر، وإذا كان دون ذلك فليس مسافة القصر. لكن هذا ما في دليل، ما في دليل، ولهذا أنكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال من العبرة بما يسمى سفرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مثلا لو راح للصلاة في الصباح ورجع العصر قال مثلا مسافر، لكن لا من العبر بالأخذ، لكن لو كان على عبر تأخذ من المتاخذ تأخذ، ويسمون الآن الناس مسافر، لكن لو ذهب كما قلت مثلا إلى الرصف من عليه ورجع بيومه من قال عيسى عليه السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ممكن بعض المسلمين يسحب المعاصي ويزور مدينة الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء لا يحضرون مجالس الذكر وبعيدين عن الله عز وجل ويغفرون بعض المنكرات، وأحيانا نحن نختبرون بعد ما ندخل مثلا في التلفاز مثلا الأغنية أو شيء، يعني نطول عن الأمور، نحن لا نتكلم، أتينا لهم في بيوتهم ونحاول نكسب قلوبهم في البداية زيارات متعددة، وجدنا حسب التجارب أنه إذا يعني بدأناهم بإنكار ومنكر يجهلون منا ولا يعني يجالسون، ولكن بفضل عز وجل بعضهم يعني بدأنا نصبر، ولكن يعني نصبر على نظير، يعني ما نستطيع، يعني أحيانا تسمع المنكرات لكن بعض الأخوة المنكرون يقول لا بد أن تنكرون المنكر، فهل ننكر المنكر مباشرة أو نتصبر بنية الدعوة لله عز وجل؟ المنكر للمنكر هو مداوي، هو يداوي ولا لا؟ نعم، لكن لهم بنية الدعوة لله. طيب، هو مثل الطبيب، لو أن الطبيب أتى على الجرح وشق على طول ليستخرج ما فيه فربما يتولد ضررا أكبر، لكن لو أنه شقه يسيرا يسيرا وصبر على ما يشم منه من رائحة منتنة لحصل محسوبا. فأنتم ما جلستم معهم رغبة بما هم عليه من المنكر، وإنما جلستم من أجل الدعوة إلى الله. ففي ظني أن كل إنسان عنده عقل وميز إذا جلس إلى جنبه صاحب خير فإنه سوف يطلع عن الماسة التي عليها، وربما يكابر أو يعاند فيبقيها أو يزيدها كما قلت، لكن اصبر. فإذا عرفت أنه ليس به رجاء حينئذ لا تجلس معه، يجب أن تفارقه. نعم. يأتيك السؤال إن شاء الله. يأتيك السؤال. أنت. يأتيك السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بسأل عن سؤال، مثلاً إنسان لقى من في مكة، في أثناء دخول مكة في أول الطريق من طريق السير كبير وهو داخل مكة، فما رأيك يعني هل يعني يدعها في مكانه في مكانها أو يأخذها معه ويرجع بها مثلا كان هو في القصيم أو كذا؟ لكن هو في وجدها في الحرم؟ لا، قبل دخول الحرم. قبل دخول الحرم الحرم من الوحدات إن شاء أخذها إن أمن على نفسه وعليها وعلم أنه سوف يعرفه فليأخذها لأن ذلك خير. وأما إذا كان يخشى أن لا يعرفه أو أن لا يعلم نفسه عليها فإنه لا يجوز أن يأخذها، يتركها. وإن كانت يعني حاجة صغيرة مثلا ثمن قليل أو لا؟ الحاجة الصغيرة التي لا في حالة صغيرة من 10 ريالات أو 20 ريال هذه ما تأخذها، تأخذها ولا لا؟ 50 ريال إذا كانت تعمل 50 ريال. والله حسب ال 50 ريال، حسب يعني الناس الآن لو وعد من الإنسان 50 ريال هل يهتم بها؟ نعم، أوساط الناس يهتمون بها ولا لا؟ هذا ما يهتم الشيء الذي لا يهتم به ولا يعني يؤذن صاحبه ويرجع يبحث عنه، هذا يملك بمجرد الإسقاط. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الرحمن الرحيم. فضلت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الإنسان إذا توضأ الإنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك العكس، هل يمسح عليه الشراب الثاني؟ وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما، فكيف يكون

وفهمها معنى وتعبد لله بها فهذا هو الدين. فمن دان لله أدخله الله جل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس الآن بعد روحات المتوفى ويجتمعون بالبيت لمدة 3 أيام تقريبا ويجلسون بالبيت ينتظرون الناس يأتون للعزاء، هل هذا صحيح أم فيه شيء داخل؟ هذا غير صحيح، هذا من البدع. فإن السلف الصالح لم يكن يفعلون، السلف الصالح لا يفعلون هذا، بل الواحد يبقى في بيته مغلقا بيته وإذا خرج ويجلب أحد في السوق عزاه. والتهنئة ليست تهنئة يتبادر الناس إليها ويذهبون إليها ويسترون الليل من أجلها، التعزية التسلية والفحوية. إذا رأيت المصاب تجلس عنده أو كلمه في السوق وقل اصبر احتسب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، خليه يطمئن فقط. ما هو المقصود بالتعزية أنك تجي تعال له وتونسه كأنما أنت تنسى. هذا العمل حقيقة ينسي الآخرة وينسي الثواب وينسي الأجر. ولذلك تجد الذين عزوا يجون بس يبكون ولا تجد منهم أن الإنسان يشعر بأن هذا من الله وأن الإنسان يؤجر على الصبر وما أشبه ذلك، بس يجون عشان ينسون صاحبهم فقط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الشيخ، بعد دفن الميت الحديث يقول لي أبقى قدر ما يذبح البعير. هذا بارك الله فيك أوصى به عمرو بن عاص رضي الله عنه، لكنه لا يوافق عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة، خالفوه في هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألونه التثبيت، هذا هو المشروع. فيقول يقف على القبر ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثم نعم. اما النصف عنده فليس بمشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟ كم سؤال هذا؟ تدور حول موضوع واحد. حتى لو توزيع كل صفة الصلاة ومفتلاتها ومفروغاتها وسجود السهو وصلاة الاستسقاء صلاة الاستخارة كل موضوع واحد. على كل حال العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجار الشات، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة. هذا خلاص. نعم. الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا إذا كان لا ينال من المهدر، كان ولا من قوله، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني ما نهاكم عن ذلك، فرضوا أن تصدق عليهم أن تبروهم وتصدقوا إليهم. فالبر إحسان والقسط عدل، إن الله يحب المحسنين. نعم. بعض الناس يتورع يصلي على مد الساية، هل هذا صحيح؟ أن يصلي إيش؟ على مد الساية مدة أمامه وأدفع أمامه. هذا مدة أمامه. أيش؟ الصحيح أنه لا

خلقت من الشياطين، يعني أن طبيعتها طبيعة سيئة غليظة. ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وعلو تفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم. راعي الغنم ساكن وخادئ وعنده تأني، بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجد نافش راسه تهيج كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى. لا يخلع قياس سوق الفيلات والتداس. لا. نعم. شوف اتصل على الآن بالعكس، الآن صاحب المسد الصغير أشد شموخ وعلو من صاحب الكبيرة. نعم. شيخ اتصل لسان بالتلفون فقال أريد فلان. فذهب فوضع مسجل عند سماعة الهاتف يقرأ قراءة القرآن. أي. ثم ناب الفلان، هل في إهانة قراءة القرآن ولا ما في؟ والله هذه يستعملها بعض الأخوة. إذا أذنت عليه وقلت أريد فلانا أسمعك آية من القرآن، حتى في بعض الجهات المسؤولة، لكني أرى أن يجعل بدل ذلك شيء من الحكم والأمثال أو حكم من الأحكام الشرعية. نعم، مثل مثلا يعني يجعل مثلا دخل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بلا طمأنينة، ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. يعني ما يجب من صلاة الجماعة، هذا أحسن، لأن القرآن أولا ربما يكون الذي زهم عليك يتكرر هذا الشيء، ولا يسمع الله. أنا الحمد لله وإياكم نحب القرآن، لكن قد يكون بعض الناس ما يحب، يعني يستثقله، وإن كان ما يكره القراءة قلبية لكن يستثقله، أو يقول شل مثلا رجال هذا يبيرزن مثلا نفسنا، ثم يغلق السماعة أو يبقى على مضض. والحمد لله إذا جبت أحكام ولا حكم، رأس العلم مخافة الله أو رأس الحكم مخافة الله أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا الأول يعني هذا الأول نعم. إيه هذه نعم صحيح، فهم يجعل موسيقى يدعون من هذا في نفس السنتران هنا، لكن لو شاءوا فجروا. وأنا أجبتك على هذا وأن كنت لا تستحق، لكن أنا كانت في نفسي لكن نسيت. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا من يحبيكم في الله، أريد علما بأني من أهل السنة من إيران. من أهل السنة من إيران، من السنيين من إيران، طالب الجامعة الإسلامية. جئنا امبارحة مع واحد أخ من طلاب الجامعة، نريد منكم تسمع منا بعض الأخبار أحوال السنة، نريد منكم أن تعطينا فرصة حتى نتكلم معكم. أنا قلت له صلي معنا آخر اليوم إن شاء الله نجلس سوا. إن شاء الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نجد الآن في الأسواق الشيخ بعض الكتيبات تنتشر، بعض الكتيبات الصغيرة فيها قصص، وهذه من كثر نوعها كثرة القصص في المكتبات، فما أجد الشيخ يعني هل هو يعني قصة صحيحة، وإذا كان يعني غير صحيح وش قصته؟ والله يا محب الله، مع الأسف أن أهل المطابع الآن اتخذوا أو بعضهم تجارة